بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وجزاه بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أيها المباركون، أهل البقيع هو العنوان لهذه اللقاءات المتتابعة، وحديثنا اليوم عن واحد من الكبراء العظام والأجلاء الشرفاء الذين وسدوا تراب بقيع الغرقد ودفنوا في هذه المقبرة المباركة، ألا وهو العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نقول عن العباس الشيء الكثير، ونتدارس في هذا اللقاء المبارك ما يمكن أن نقتبسه من سنا حياته رضوان الله تعالى عليه. العباس بن عبد المطلب أحد عشرة أعمام كانوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند أهل السير والأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعمام عشرة، ستة منهم لم يدركوا بعثته عليه السلام، والأربعة الذين أدركوا بعثته هم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. اثنان منهم لم يكتب الله لهما الإيمان، وهما أبو لهب وأبو طالب، على النقيض فيما بينهما، فأبو لهب كان عدوا ظاهرا، وأبو طالب كان ناصرا لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرزق الإيمان. أما من أسلم فهما حمزة، وكان أسبق إسلاما، ثم العباس رضوان الله تعالى عليه. حمزة خبره مشهور، استشهد في غزوة أحد. أما العباس فلم يكن يوم أحد ممن أعلن إسلامه، والأظهر أنه لم يكن قد أسلم من قبل، لكنه أسلم بعد ذلك قبل عام الفتح بقليل على الأظهر، ومات عن 86 عاما، وهي سن لم يبلغها أحد من ولده ولا من أحفاده ولا من خلفاء بني العباس بعده. كان يوم وفاة العباس يوما مشهودا، إذ ازدحم الناس على سريره، وقلما استطاع أن يخلص بنو هاشم إليه ودفن في هذه المقبرة في بقيع الغرقد. والرواة أهل الأخبار يقولون إن الناس ازدحموا على سريره، كل يريد أن يحمل ثم كل يريد أن يدفن، حتى اضطر عثمان وهو الخليفة يومئذ أن يأتي بالشرط ليفرق الناس حتى يستطيع بنو هاشم من أن يدفنوا عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سنتدارس حياة العباس من باب ما كان له من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم له رضوان الله تعالى عليه. ظهر الإجلال المحمدي لعمه العباس بن عبد المطلب كثيرا في مواقف، نقف عند بعضها. أول إجلال ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان العباس مع قريش يومئذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من المهاجرين والأنصار أي من جيشه ألا يقتل العباس، ولهذا أسر، فالذين قدروا عليه لم يقتلوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا يقتل، وكان الصحابة طائعين ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسر وسيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر الإجلال فيه. يعقب ذلك أن العباس كان رجلا طوالا جسيما ذا هيئة عظيمة، فلم يجدوا له شيئا أي ثوبا يستره، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا لعبد الله بن أبي بن سلول، وكان عبد الله بن أبي قريب الشبه جسما من هيئة العباس، وعلى هذا يكون ثوب عبد الله بن أبي يمكن أن يستر العباس، فقبل عبد الله بن أبي أن يعير النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يستر به العباس جسده. لهذا ترى أن النبي عليه السلام شديد الوفاء، ولا يحب أن يكون لأحد عليه منه سواء كان حيا أو ميتا. فلما مات عبد الله بن أبي ونزل قول الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، عند استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آثر النبي أن يستغفر وأن يصلي على عبد الله بن أبي وأن يعطي ابنه أي ابن عبد الله بن أبي ثوبا له صلى الله عليه وسلم ليكفن فيه أباه. يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم كله ليكافي عبد الله بن أبي رغم كفره على صنيعته وإحسانه إلى عمه العباس. فالوفاء من أعظم خصال المتقين، وكان هذا وكانت هذه الخصلة ظاهرة جدا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورحم الله شوقي بقوله: وإذا وفيت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. فهذا الموقف فيه إظهار لإجلال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، ثم يتوالى إجلال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في مواقف أخرى. يسمع العباس بعض ما يبغض من قول من بعض الناس في جفوة في الخطاب، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لن يؤمنوا، أي لن يكمل إيمانهم حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي. ويقول عليه الصلاة والسلام في موقف آخر: الرجل عم الرجل صنو أبيه، ليبين مكانة العباس بن عبد المطلب عنده صلوات الله وسلامه عليه. يقابل العباس هذا الاحتفاء المحمدي بالأدب فيسأل: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أدبا: رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. وكان العباس قد ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين، أي أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أعوام. من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم له أن العباس كان متزوجا من أم الفضل، وهي امرأة هلالية أنجبت له الفضل وقثم وعبد الله. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخت أم الفضل، ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت أم الفضل. فأصبح النبي عليه السلام وعمه العباس كلاهما متزوج من امرأتين أخوات. وهذه ثغرة انتهزها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فتصبح ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالة لابن عباس. ولهذا كان ابن عباس يترقب الليلة التي يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة، فيبيت عندهم لينهل من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر في هديه وصلاته وسننه، فيقتبس منه ويصنع ذلك، وتكون زادا علميا له، ثم ينقل ذلك للأمة رضوان الله تعالى عليه. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة أخت أم الفضل من دلائل إجلال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس. الصحابة رضي الله عنهم فقهوا هذا الإجلال المحمدي لعمه العباس، فلما مات صلى الله عليه وسلم لم يجر أن يتقدم أحد، فيصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه وهو على سريره قبل أن يدفن. لم يجر أحد من الصحابة أن يتقدم قبل العباس، فالمشهور المحفوظ عند أهل الأخبار والسير أن أول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حال وفاته عمه العباس بن عبد المطلب. يروى كذلك أن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما إذا مر عليهما العباس وهما راكبان ترجلا من دوابهما حتى يتجاوزهما العباس، إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك أن عمر كان يقول: والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وهذا كله ظاهر جلي في إجلال عمر للعباس، ويظهر ذلك الإجلال جليا في أن عمر كان يستسقي بالعباس بن عبد المطلب عندما تجدب الديار، ديار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزق العباس بن عبد المطلب بنين كثير، منهم الفضل، وهذا كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف أسامة بن زيد في منقلبه عليه السلام من مزدلفة إلى عرفة، في منقلبه من عرفة إلى مزدلفة، من قلبه من عرفة إلى مزدلفة كان يردف أسامة. لما أصبح صبيحة يوم النحر وتوجه صلى الله عليه وسلم وفاض من مزدلفة إلى ميناء، أردف الفضل بن عباس، وكان وسيما قسيما، وهو من بني هاشم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد أكثر الصحابة وآل البيت شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ممن من ذرية العباس بن عبد المطلب قثم، وهذا كذلك كان فيه شبه من نبينا صلى الله عليه وسلم. والفضل وقثم نال شرف أن نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم حال دفنه، كما أن العباس نفسه وابناءه قثم والفضل كان ممن شارك في غسل الجسد الشريف، فالمشهور المحفوظ أن عليا كان يباشر الغسل، وأن الفضل وقثم وأبوهم وأن الفضل وقثم والعباس أبوهما كانوا يسكبون الماء على الجسد الشريف، كانوا يقلبون الجسد الشريف، وكان أسامة وشقران يسكبان الماء على الجسد الشريف. كما أن من أبنائه عبد الله بن عباس، وهذا له سيرة محمودة، فهو الحبر رضي الله تعالى عنه، ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أولاد غير ذلك. لكن المؤرخين يقولون إن من العجب في أبناء العباس أن موتهم تفرق، فما رؤي أحد أبعد قبورا من أبناء العباس، بعضهم مات في الشام، بعضهم مات في إفريقية، بعضهم مات في الطائف، بعضهم مات في المدينة، لكن حسبهم أنهم جميعا يجمعهم الإيمان، ثم النسب الشريف الطاهر من بني هاشم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيها المباركون جملة من الأخبار حول العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وسد هذا البقيع بقيع الغرقد، مقبرة أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.